القرآن حينما يجاوب على هذه الأسئلة يجمع كل هذه الأجوبة في أول سورة منه، ويجمعها في بداية خلق ذلك الإنسان. فأجاب العقل من أين جاء الإنسان، وكيف جاء الإنسان، ولم جاء الإنسان، وإلى أين يذهب الإنسان. في قصة موجزة تنتظم قصة بدء الخلق، وتنتظم قصة اتصال الخلق بالسماء، وتتصل بمنهج حركة الحياة، وتتصل بالغاية النهائية لذلك الكون وذلك الإنسان، وتتصل بما يقيم كل هذه الأشياء في أسلوب الحق والصدق، وبما يجعل حركة الحياة حركة منسجمة تتكامل لتصل إلى غاية هي الحق المطلق. ثم تكلم في القصة نفسها عما ينغص منهج السماء إلى الأرض من شهوات نفس ومن تسلط شيطان. ذكر كل ذلك في قصة هي قصة خلق آدم. إذن فالحق سبحانه وتعالى تكلف بالجواب عما لا يمكن أن يصل العقل إليه، ثم ترك مادة الأرض ليبحث العقل فيها بنشاطه الذهني في أي مدى من مداها وفي أي شعبة من شعبها، فلا حرج عليه. لماذا؟ لأن المادة الصماء لن تجامل باحثا ولن تجامل عقلا، فقوانينها ثابتة بالتفسير لا يلويها أحد على هواه. وحينما يدخل العالم معمله فإنه يتجرد عن الهوى ويأخذ عن المادة الصماء قوانين هذه الحياة المادية، وتصدق هذه القوانين وتفيد الدنيا هذه القوانين. فما دام العقل قد وقف في الجواب، وبعد ذلك جاء وحي الله فأخبر به في أشياء يتطلبها العقل ولم يجد بعقله جوابا عليها ولم يهتد إلى اتفاق في الجواب عليها، وبعد ذلك لم يدع أحد آخر أن الكلام الذي بلغ الإنسان في الإجابات عن هذه الأسئلة كلام مدعى أو كلام مزور. فالآلهة الذين اتخذوها سكتت، إن كان لها خلق في الأشياء سكتت عن إله يدعي أنه خلق وهي لا تتكلم. ثم هذه الآلهة التي ادعوها ماذا منهجها؟ ماذا أعدت لمن يعبدها؟ وماذا أعدت لمن لم يعبدها؟ إله بلا منهج، إله بلا تكليف، إله بلا نهاية يجازي فيها من عبده ويعاقب فيها من لم يعبد، هذه خرافات أقوال وأضاليل عقول. فإذا ما سمع أن رسولا جاء من جنسه وأتى بمعجزة مما تفوق فيه، ثم أهاج غرائز التحدي فيهم، وبعد ذلك عجز المتفوقون أن يأتوا بمثل معجزته، كان من اللازم أن يريح العقل نفسه ويأخذ الجواب ممن يعلم الحق. الحق سبحانه وتعالى تكفل بالجواب الكافي، تكفل بالجواب الشافي في قصة خلق آدم. قصة خلق آدم تبتدئ بأول بلاغ نزل بشأن الأرض وبشأن ذلك المخلوق الجديد الذي سخر له ما في الأرض. هذا البلاغ هو قول الله لملائكته: إني جاعل في الأرض خليفة. يجب أن نتفطن جيدا إلى أول بلاغ، وأن نعلم أن الخليفة الذي عناه الله إنما جاء لعمارة الأرض. فحين يجيء الكلام عن الجنة يجب أن تستبعد عقول أنها الجنة الجزائية، أنها الجنة النهائية، لأن الجنة النهائية إنما هي جنة جزاء. والجنة النهائية لا لغو فيها ولا تأثيم، والجنة النهائية لا تكليف فيها. كل ذلك يجب أن نفطن إليه. ثم نظلم أبانا آدم عليه السلام فنقول قد خلقنا للجنة ولكنه بخطيئته أخرجنا إلى الأرض لنصعد ولنشقى، حملناه شيئا لم يكن في نص القرآن. الحق يقول إني جاعل في الأرض خليفة، فكيف نفهم مسألة الجنة؟ نفهم أن مسألة الجنة إنما جاءت كفترة تدريب لآدم على مزاولة مهمة التكليف من الله أمرا ونهيا، وإعلام آدم بالمنغصات التي تطرأ على هذا التكليف من نسيان العهد أو من استيقاظ شهوات النفس أو من تسلط الشيطان. ذلك حين نجده في أنه أمر بأن يأكل من كل شيء ونهاه أن يأكل، تلك رمزية للأمر في كل تكليف، ورمزية أيضا للنهي في كل تكليف. ولا يخرج أي تكليف من تكليفات الله على ألسنة رسله لخلقه عن أمر أو نهي. وبعد ذلك يجرب آدم بنفسه حياة واقعية لا يأخذ منهجا نظريا بحيث يبتدئ تطبيقه في الحياة، فيأتي الشيطان فيوسوس لآدم. والشيطان لم يجئ مفاجئا لآدم، ولكن آدم نبه إليه، ولم ينبه إليه تنبيها مجردا، وإنما نبه إليه تنبيها معللا يتصل بذات آدم. وبعد ذلك عصى آدم، وقبله عصى إبليس، فما الفرق بين المعصيتين؟ خلق لله عصى توجيها، وخلق آخر لله عصى توجيها. فلماذا تلقى آدم وهو خلق الله وقد عصى تكليفا؟ تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ولماذا لم يتلقى إبليس هذه الكلمات؟ لأن الإقبال على المعصية في النوعين مختلف، إقبال قد يكون نسيانا للعهد، وإقبال قد يستشعر فيه الندم، لأن إبليس قاسم وفعل وفعل، ولم يكن يدور بخلد آدم أن أحدا يقسم بربه كذبا، ولكنه كان يجب أن يكون متنبها إلى شيء، هذا الشيء هو الذي وقع لإبليس، لأنه علل وسوسته بالأكل من الشجرة: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فإذا كانت الأكل من الشجرة يؤهل لهذه المنزلة، فما الذي منع إبليس أن يأكل منها وأن لا يسأل ربه أن ينظره إلى يوم الدين؟ كان يجب أن يكون آدم ذكورا لكل شيء، ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل حياة آدم في المنطقة التجريبية هي الحياة التي تطرأ على جنس البشر جميعا، نسيان وسهو وغفلة وقبول لوسوسة نفس وقبول لوسوسة شيطان. ولكن إذا ما أقبل الإنسان على ذلك نسيانا أو سهوا أو خضوعا لظرف نفسي قاهر بدون شيء مسبق للمعصية وبدون تبرير لها، إذن فالحق يتلقى منه التوبة ويفتح أمام العبد باب الرجوع إلى الله. ولكن إبليس لم يكن على هذا النمط، لأنه علل المعصية، مما يدل على أنه ذاكر للأمر ومتنبه له، ولكنه رد الأمر لأنه لا يوافق الحق في نفسه، لأنه قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن فالمعصية إصرار على رفض التكليف من المكلف، ولكن معصية آدم لم تكن إصرارا على رفض التكليف من المكلف، ولذلك يرمز الله إليها بنسية، لم يكن متعمدا أن يحدث منه هذا. هذا هو الفارق بين معصية ومعصية.